وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ البارئ ومما يغرسون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ومنكم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء

بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. استمعنا أيها الإخوة إلى تلاوة مباركة لما تيسر من آيات سورة النحل، تلاها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.